بحبك يا أمي، حنانك في دمي ونورك في قلبي، وليكي فيا كل شيء، أعيش لك سنيني وأشيلك في عيني، رضاكي عليا وحده نور للطريق. بحبك يا أمي، حنانك في دمي ونورك في قلبي، وليكي فيا كل شيء، أعيش لك سنيني وأشيلك في عيني، رضاكي عليا وحده نور للطريق. أنا بحمد ربنا اداني أمة حنينة، جواها طيبة وفيها حب ما ينتهي. يا أمي اطلبي اشتيلي عمرك تتعبي، وانا عمري كله جنب حبك ما يساويش. أنا بحمد ربنا اداني أمة حنينة، جواها طيبة وفيها حب ما ينتهيش. يا أمي اطلبي اشتيلي عمرك تتعبي، وانا عمري كله جنب حبك ما يساويش.